افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. حتى قال كتب التفسير يا ابت ان اردت تنفيذ امر الله فشد وثاقي، يعني قيدني بشدة حتى لا تطير نقاط من دمي على ثيابك فتلوثها، ثم اجعل وجهي الى الارض حتى لا ترى وجهي فربما تأخذك الشفقة فلا تنفذ في امر الله، ثم خذ قميصي هذا فاعطه لامي فربما تتسلى به بعد موتي. فلما جاء الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم هناك في منى وعند الجمرات الثلاث ويأتيه ابليس، وهذا هو المعلم الثاني في القصة او العبرة الثانية، ان ابليس لم يتركك تنفذ امر الله. كيف؟ يعني انت تقف في الصلاة لا تأتي لك الحسابات المعقدة الا داخل الصلاة، ولا تأتي لك المصائب والتي مرت بك من قبل الا في الصلاة، وربما ترتكب في الصلاة ما يحرم هذه الصلاة، ربما ترتاب الامام الذي يصلي خلفه، ترتاب الرجل الذي يصلي بجوارك يقول لك الشيطان انظر الى فلان الذي يصلي بجوارك يأكل حقوق العاملين عنده ويأتي ليصلي يظن ان هذا يعني يغفر له عند الله، يعني يرتكب داخل الصلاة مصائب تحرم خارج الصلاة. فالشيطان للانسان بالمرصاد وعدو مبين. لماذا؟ لانه يقال ان بعض العلماء جلسوا مرة يتذكروا في العلم فقال احدهم ان العبد عندما يريد ان يخرج صدقة يقف في وجهه 70 شيطانا يا فطال يا رب. فقال احد العلماء انا ان شاء الله سوف اغلب 70 اليوم. رجع للبيت وبعدين راح عنده جوال من الدقيق لا يملك غيره فحمل على كتفه وخرج به. زوجته الى اين؟ قالت قال الله اخرج لشيء وزعه على الفقراء والمساكين. قال رجل اتق الله عندنا 7 من الاولاد ولا شيء في البيت ومن اين نأتي بدقيق وهذا هو الخبز طعام الشهر كله، يا رجل اتق الله ما يحتاج البيت يحرم على اللي عارف ايه وهكذا. فالرجل وضع الجوال للدقيق وترك كيس الدقيق تركه، وفي صلاة الصبح قابل اخوانه من اهل العلم قالوا له ماذا صنعت بالامس؟ قال غلبت 70 شيطانا فجاءت امهم فغلبتني. يا سطار يا رب، كان في شيطان انس وشيطان جن، وشيطان الانس اصعب من شيطان الجن لانه دائما ايه يامر الانسان بالفحشاء ويامر بالمنكر ويزين له لانه موجود معي. اما شيطان الجن لو استعذت بالله من الشيطان الجن انما الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن ادم فاذا ذكر الانسان خمس يعني ايه يعني لم خرطومه يبتعد عنه، واذا نسيت وغفلت جاء الشيطان ليمارس مهامه. فالشيطان جاء للخليل ويقول له عند إرادة ذبح ولده يا إبراهيم هل جننت؟ هل خرجت يا رجل تذبح ولدك؟ تذبح فلدة كبدك؟ تذبح وحيدك؟ فإبراهيم يكبر الله أكبر الله أكبر كي يغطي على صوت الباطل الخارج من الشيطان ويظهر صوت الحق الخارج من قلبه المطيع لله سبحانه. وهناك عند الجمرة الثالثة يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. إذن العبرة أب قد ربى على الدين، أم ربت على الدين، الولد مطيع والحمد لله رب العالمين، يعين أباه على طاعته، ولذلك نحن يجب أن نعين أبناءنا على برنا. كيف؟ فربما جدا أن تملك أب أو أم على قيد الحياة، إما أن يكونوا قريبين منك وإما أن يكونوا بعيدين عنك. لو أن الولد والبنت وأولادنا وولادنا أذكياء، أولادنا وبناتنا من الذكاء، لو وجدوا كم احترام وبر وتواصل ما بينك وبين أبيك وأمك سوف يبرك الولد. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، يعني ما كما تدين زوجان. كيف؟ ما زرعته سوف تحصده، سبحان الله، إلا تزرعه فتحصده. إن مات أبوك راضيا عنك فسوف يربي لك الله ولدك، وإذا مات أبوك أو أمك غاضب كلاهما أو أحدهما عليك فاعلم أن الله سوف يرزقك بولد عاق والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أبناء بررة وأن يرزقنا بنات مطيعات. ولكن العبرة نأخذها من سيدنا إسماعيل الذي قال لأبيه فورا يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنت عندما تناجي على ولدك في صلاة الصبح يا ولد الأذان أذن، يا بني نريد أن نلحق الصلاة، يا 5 6 7 10 مرات بالله عليك، أنت تيأس